وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد وبيننا معاك لو احنا بعاد اكيد راجع ولو بيني وبينه بلاد قصاد عيني في كل مكان في كل مكان ومن تاني أكيد راجعين أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبي على أمي قصاد عيني ومش قادر على الأيام ولا يوصف هوايا كلام وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني قصاد عيني في كل مكان قصاد عيني في كل مكان في يوم هنعود ده بينا قصاد عيني ومش قادر.